لفي ولف الدنيا كلها وعرضها، وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها. يا كلمتي لفي ولف الدنيا كلها وعرضها، وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها. على أرضها طبع المسيح آدم، على أرضها نادى في المسيح ألم. في الأرض في طريق الآلام، وفي الخليج رن التراتيل الكنايس في الخلاء، وصبح الوجود زي المسيح. لازم لازم لازم يا